أنك أنت مثلك مثل قنطار من قطن أو قنطار من رصاص، اللي بقى شلون؟ أنت هلأ إذا قلت أنا على الكتاب السني بيرضوا عندك الجماعتين؟ سؤال طبعاً بالنسبة لي والله ما لي داري سؤال والجواب اللي ولا أنت بدك تجاوب أنا بدي أجاوب أنا سؤال الجواب لا أنا مسألة بس خير الكلام ما قالوا ذل اسمح لي فهمت السؤال شو هو نعم إنه بالنسبة أنت الكتاب والسنة وافقوك الجماعات الأخرى لا على بعض ما هو بيوافقوك بيرضوا عنك إذا قلت أنا بمشي على الكتاب والسنة وبس بيرضوا عنك أنا أعرض الأعمال أجيب يا أخي الله يرضى عليك أما إلا خير الكلام أقل وزل لأنه أنا كنت ساعة 9 وهي جماعة شربوا شاي والآخرين بدنا ننصرف هلا نحن متأخرين من أجلك الله يبارك فيك ومن أجل فائدتك الله يبارك فيك فقل لي الآن بيرضوا الجماعة أنك أنت تقول أنا على الكتاب والسنة ولا بتم بينظروا إليك شذرا طبعا ليش ما يرضوا مثلا هلا ولا اخوان طبعا برضو لك يا اخي انا بقول لك ليش ما بيرضوا اما لك بيرضوا ولا لا قول بيرضوا قول ما بيرضوا طبعا برضو بيرضوا طبعا وانت عم تحكي عن عقيدي طبعا انا عقيدي تركتكم ما انت مسكتم به لا تضلوا بعدين الله يهديك يا اخي عم نحكي عن الجماعه مو عننا كنت يا شيخ الله يهديك الله يهديك انت الله يرضى عليك عم اسالك الجماعه لما بتقول لهم انا ما بمشي الا على الكتاب والسنه يعني خلينا نشرحها شويه الكلمه هي لما انت بتقول على الكتاب والسنه اليس يعني انا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافعي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الاحزاب اليس معنى هذا هو اللي لا طيب بيرضوا عنك اذا قلت لهم ايه ما بده لا بس نحن يا أستاذ عطيبه اسمح لي معليش معليش معليش طول بالك أيوة خلي على راحته والله مسألة هاي محيرة لا وأنا هلا هلا في الوقت على يعني أسئلة يا شيخ في الوقت يعني خذني بالهداوي لا توصي حريص حد الآن بالهداوة شو بدك هلا أنت شايف عداوي ولا هداوي والله هداوي أنا من ذلك رح أقول لأخوه أنه أنت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث أنا ساكت شلون؟ أنا ساكت خلص شلون ساكت؟ ما ذيك ساعة كنت عم تلقنه الملقن طيب بس بس سكت بعد خراب البصرة شو الفايدة برجع بقول لك شو اسمك انت فرج ها فرج الافغاني جاء الفرج ان شاء الله بارك الله فيك الاسماء هي تدل على المسميات صح؟ نعم طيب لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات لما بيسموا دون الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة لما بيسوا الدانس والرقص وإلى آخر بيسموها الفنون الجميلة بقيت محرمة وهكذا إلى آخره فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة لكن هذه الشبهة إما أن تكون من جماعة غير سلفيين بدك تتحملني ها لأني أنا لا أزال متمسك برأيي وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربيع النهار أن هذا الرأي هو الصواب مثل ما أنكم تنطقون لكن هذا الرأي لجماعات لا تتبنى السلفية مذهبا والآن أنا أقف معك قليلة لحظة شو رأيك أنا إذا دعوت الناس إلى أن يتبنوا السلفية مذهبا؟ نعم. صحيح هذا؟ نعم. مو صحيح؟ أنا ما لا أنا مش مقتنع فيه. كويس، اللي مو صحيح نترك هذا إذا. طيب، مقتنع أنت بأنه ضرورة فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولا مش مقتنع؟ نعم مقتنع، أنا مقتنع أنه الكتاب لا تعيد. لا تعيد الله يعني. أني مقتنع ولا لا؟ مقتنع نعم. إيه بس أنت عديت تنتين، أنا عديت ثلاثة، حطي بالك في فرق بيني وبينك واحدة. أنت ما عديت إلا واحدة. اسمح لي، أنا بقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنت معنا في هذه أم في اثنتين فقط؟ أنا معك في اثنتين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الأصل فيه، أنا هذا مقتنع يا أخي، أنا مع الكتاب والسنة، يا أخوان الله يجزيكم الخير، أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنا أسوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أسوتي لا الحنفي ولا الشافعي ولا أنا أخذ من علمه. لا لا لا يخدق الحماس، أنا بتحمس بعدين أكثر منك، خاصة أنا أشقر ألبانيا. بارك يا شيخ والله، هذه مسألة ما أرقيتني. أرجوك, أرجوك أرجوك ما بتخرج من المكان إلا وأنت معنا بإذن إن شاء الله. الله إلا بإذن الله إن شاء الله. شو إذا أنت تظن إذا دعونا الناس إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي زايدة، وإنما كتاب وسنة وبس، أكذلك؟ طيب، من الكتاب والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه إلى آخره. طيب، آتانا الرسول بأحاديث منها، وأنا مرها علمك الآن، لكن أنا مذكر لأنه ذكرى تنفع المؤمنين. فأنت حديث الفرق 73 طرق سمعك مرارا وتكرارا، وأظن أن هذا الحديث عندك صحيح، ما هو ضعيف، ظني صحيح؟ صحيح. إذن ظني ظن مؤمن يعني إن شاء الله، لأن ربنا بيقول عن المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن أنت تعتقد معنا أن هذا الحديث صحيح، كويس؟ الحديث الصحيح يقول إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. تؤمن معنا بصحة هذا الحديث؟ لماذا ذكر؟ لماذا لم يقل الرسول كما قلت أنت، بل قلت أنا كما قال هو، ولا أقول قال هو حاشا أن أقول كما قلت أنا، لا، لكن أنت لماذا قلت خلاف ما قال الرسول؟ اسمح لي، أعوذ بالله، لكان أنت الآن في مزلقة خطيرة جدا لما تجي بتقول كتاب سني وبس، وبتعرف أن الحديث صحيح يقول ما أنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي، إذا لغوا قوله وأصحابي؟ لا طبعا. إذا مو لغوا؟ لا هو مش لغوا كلام الرسول، مو لغوا بكله. نعم فكرت بلغي يعني. يا أخي لا. وأصحابي ليس لغوا من كلام الرسول، حاشا حاشا لله. كويس، فإذا هذول الأصحاب هم خلف ولا سلف؟ سلف. إذا نحن تبع لهم؟ نعم. ولا هذا صحيح وجميل كثير وممتاز، لكن تسمية كتسمية يعني ليش ليش يعني هذول اخوان سموها الصوفية؟ لا لا لا لا تقفز، لا لا لا ما بقفز، لا قفز، انا مش مثلك، مش مثلك يعني انه لك يا اخي مش مثلك، برضى عليك، تفضل بارك الله، قفزت. الان انت لك دعويين، اعطي بالك. دعوه تبعتها دعوه، الدعوة الأولى كانت تتعلق بالاسم، صح؟ نعم. الدعوة الثانية تعلقت بالمنهج، اعطي بالك، وهي الدعوة الأخيرة